الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 9، وفيها إني ذاهب إلى ربي. شعارك إني ذاهب إلى ربي. ذكرنا أن الذهاب أوله توتر القلب للشوق إلى الرب، والثاني التوبة، وذكرنا 3 أنواع من التوبة: التوبة من رؤية النفس ورؤية العمل، والتوبة من الاستهانة بالعيوب، والتوبة من تضييع الوقت. ثم تساءلنا لكي لا يعود، على أي أصل يتوب؟ فقلنا على 3 أصول: على ألا يعود إلى ما منه تاب، ولا يراعي غير من إليه تاب، ويحفظ سره عن ملاحظة ما منه تاب. ثم فكيف يثبت؟ قلنا أن أول سبيل للثبات، أول سبيل للثبات، ذكرنا أن أول سبيل للثبات تتبع القربات، إنه مش يعمل قربة، بمعنى إنه يتعلم العلم، زي ما كتير من الإخوة في أول ما يلتزم يبدأ تعلم العلم وبعدين بس على كده. غلط. وعود نفسك كده إنك تعمل أعمال كثيرة، فإنك لا تدري ما هي الحسنة التي سترحم بها. أنت ما تضمنش، يعني رحت عمرة يقول لي إيه، أطوف ولا صلي؟ طوف وصلي، وقرأ قرآن، واذكر، وتصدق، اعمل حسنات كتير، عشان يا ترى أي حسنة اللي قبلت وترحم بها أنت لا تدري. كتر كتر من الأعمال، تتبع القربات، إن أنا أصلي وبعدين أذكر وبعدين أقرأ قرآن وبعدين أتصدق وبعدين أطلب علم وبعدين أدعو إلى الله وبعدين أعمل كل حاجة أقدر عليها. 2، ذوق حلاوة حال القرب. من ذاق عرف، لكل عمل حلاوة ولذة، وأعظم شيء على الإطلاق لذة القرب من الله، إنك تحس إن أنت قريب من ربنا، إنه يجي لك الإحساس ده. هذه الرجفة الجميلة في القلب، هذه القشعريرة الجميلة في الجسد، هذه القشعريرة في جلد الرأس، لما نقول تحس ان شعر رأسك بيشيل، احساسك بالقرب من الله. اللذة دي هي التي بتورث الإدمان. والقضية انا خايف بس اوصف فنعيش الوهم، أن الشيطان أحيانا يلبس عليك ويوريك أن فيه، والحقيقة ما فيش. فلذلك إياكم من الدعاوة، هتيجي دلوقتي في الإرادة، أن أضر شيء على السائر الدعاوة. الدعاوة عايز اقرا لكم حته الدعوه دي بس باين عليا مش لقيتها اهي. ترك الدعاوى الفارغه فان الدعاوى تكذبها المواقف. يعني ايه؟ يعني انا بدعي ان انا حسيت بالقرب من الله وبعدين نمت، كذاب. هو اللي بيحب بينام. ان انا ادعيت القرب من الله وبعدين فاتني فرض، ان انا وقعت في معصية، يبقى بلاش ندعي، خلينا دايما نتهم الاوهام. لسه بقول لكم دلوقتي العيال بتوع الاناني عابد نفسه، اهم حاجة في الدنيا نفسه. الوهم ده اللي بيعجب كتير من الشباب يا جماعة، وتيجي تتكلم يقول لك ليه تحبطنا، انت قاتل للايه؟ للطموحات. لا مش قاتل للطموحات ولا بحبطك، ولكن انا عايش الواقع، الواقع الاليم يعني. واحيانا ممكن يكون الغرب اللي يعني في ايديهم ربنا اعطاهم من القوات والمكانات ان هو يزيح ده في دقيقه، بس سايب دي عشان يغتر بها امثالك ويضحك بيه على اشكالك ويتلم الناس دول في حته ويتكوموا في ما تعرفش الخطط دي ماشيه ازاي. لكن الواجب عليا انا قلت لك كده قبل كده، ان انت اذا كنت انت مش ممكن في بيتكم، مش عارف تدعي ابوك وامك انهم يخلصوا التوحيد واتباع سيدنا النبي، مش عارف تخلي اختك تلبس اللبس الشرعي، مش عارف المسجد اللي جنب بيتكم تقيم فيه السنه، كنت انت مش ممكن في حته قد كده، مش عارف تلزم مراتك انها تسمع كلامك، عايز تحكم العالم. فعشان كده بنقول ايه النهارده، بس بلاش نعيش الاوهام، خلينا واقعيين، نعيش الواقع ونبدا بانفسنا. انا عايزك انت تبقى ولي من اولياء الله الصالحين وكل الدنيا هتصلح بعديك، بس ابدأ بنفسك. ذوق حلاوة حال القرب. حسيت بكده اتهم الوهم وبعدين خليك في اتهام الوهم لحد ما تحس انها حقيقة. ثلاثة، حذر الغدر. اوعى تبقى غدار وتنقض عهدك مع الله. حذر الغدر، خوف نار مرارة الطرد. اذا غدرت وخلفت عهدك وعدك مع الله، خنت عهدك مع الله مرة والتانية والتالتة، فيها طرد. وإذا طردت وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها، لا مش هتبقى رحت بعيد بمزاجك، وإنما طرد. وقلت لكم قبل كده ان كان في واحد انا اعرفه شخصيا، الكلام ده النهاردة بقول من 20 سنة، لكن الذكريات من 20 سنة كنت اقول له توب، يقول لي ادعي لي ان ربنا يتوب علي، والله العظيم نفسي اتوب. وكان يهزر يقول لي يعني انت بقى اللي دعائك مش مستجاب، ادعي. وانه كنا نبقى في عرفة وبيدخن، يا عم توب، يقول نفسي اتوب، عايز اتوب. بعد 10 سنين قال لي انا مش اتوب، والله كده قال لي في الحرف الواحد، انا مش هتوب، انا بحبها، انا بحب السجاير، مش هتوب منها. طرد توب انت دلوقتي ايه؟ هتوب، ولكن انت مصمم ومصر وبتتابع المعاصي والذنوب. يبقى بعد كده هتيجي بقى العقوبة طبعا على القلب، طرد، مش هتوب ولا تبقى عايز تتوب. حذر الغدر خوف نار مرارة الطرد. أيها الإخوة، إذا انتهينا من قضية التوبة، توتر القلب، التوبة، الإرادة. التوبة تطهير، تخلية، والإرادة تحلية. التوبة هدم، والإرادة بناء. التوبة تمهيد، والإرادة سلوك. أن تبدأ تريد. وربنا سبحانه وتعالى وصفهم في آيتين من القرآن أهل الإرادة. قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، خلي بالك صفتهم هم يدعون ربهم بالغداة والعشي ها يريدون وجهه. والآية الثانية اللي هي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في الآيتين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اللي هي بيقولوا عليها أهل السلوك اللي هم إني ذاهب إلى ربي في الطريق، أنهم يراعون النجوم والظلال. دايما اللي له حال مع ربنا نظره متعلق بالسماء، ففي الليل مع النجوم وفي النهار مع الظلال، وهو الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. مش هكلمك في المعنى ده دلوقتي، لأن ده معنى اللي ماشي ربنا، يراعون النجوم والظلال. هي دي يدعون ربهم بالغداة والعشي. دعاء الله عز وجل بكرة وعشيا مأمور به في عشرات الآيات من القرآن، بكرة وأصيلا إلى آخره. الشاهد هنا إيه؟ يريدون وجهه. من هنا جت كلمة الإرادة. الإرادة يعني إيه إرادة؟ غالبهم يخبر عنها بأن الإرادة ترك العادة. الإرادة ترك العادة يعني إيه؟ أن عادة الناس غالبا التعريج على أوطان الغفلة وإجابة داعي الشهوة والإخلاد إلى أرض الطبيعة، وأهل الإرادة ينسلخون عن ذلك، فصار خروجه عنه أمارة ودلالة على صحة الإرادة، فسمي انسلاخه وتركه إرادة. الإرادة الإنسان هو عايش في الشهوات والهوى وملوش إرادة، بيتابع، عايز يأكل يأكل، عايز ينام ينام، عايز يلعب يلعب، عايز يتكلم يتكلم، عايز يخرج يخرج، عايز يعرف ده ويحب ده ويكره ده ويسيب ده ويروح هنا ويجي من هنا ويعمل دي ويترك دي، ما عندوش إرادة. فلما ربنا يرزقه اليقظة يبدأ يخرج من هذه العادة إلى الإرادة، يبقى عنده قوة إرادة بكبح جماح نفسه. قلناها امبارح، صون الإرادة قبضا، إن يبقى هو نفسه تحت السيطرة، عبد، عبد، مش لما يكبس عليه النوم ينام، لا، يقاوم، عنده إرادة، مش لما يشتهي الأكل يأكل، لا، يقاوم وما يأكلش، مش لما يريد شيء يعمله، لا لا لا لا، هي دي الإرادة، أن يخلق الله فيك إرادة الآخرة، فإذا أردت الله وما عنده لا تلتفت إلى شيء سوى ذلك. عشان كده آخر كلمة في الموضوع هتيجي معانا، قال إيه؟ قال: من لم تصح إرادته ابتداء فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه إلا إدبارا. بيجيب وراء، احترس، السيارة ترجع إلى الخلف. إن اللي ما صحتش إرادته يبقى على طول لورا، هتيجي معانا. يبقى الإرادة ترك العادة. ليه؟ لأن عادة الناس الغفلة، إجابة داعي الشهوة، الإخلاد إلى الأرض والدنيا. أهل الإرادة منسلخ عن ذلك، برده، بعيد عنده، فسمي انسلاخه وتركه إرادة. قيل الإرادة نهوض القلب في طلب الحق، يبدأ يتحرك يريد الحق. وقيل الإرادة لوعة تهون كل روعة. روعة هنا من الارتياع، اللي قلنا عليها امبارح اليقظة، انزعاج القلب لإيه؟ لروعة الانتباه، الارتياع، يحصل له ارتياع. لوعة، الإرادة لوعة. احنا كده هنخش في كلام عن اللوعة اللي انت ما حسيتهاش ابدا، لان اللوعه دي بتاعه الحبيبه، الناس اللي بتحب يحس بلوعه. انا بحبكم في الله، وخلينا نجيب موضوع الاراده تاني في اللقاء القادم ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. الدورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.